بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلم. كلام اليوم بإذن الله تبارك وتعالى حول أمر في غاية الدقة وفي غاية الأهمية، فمن أجل هذا أرجو نسجل كل ما يقال، وسأتكلم بتؤدة، لأن هذا اللقاء مبني عليه لقاءات كثيرة. الفصل اللي هنتكلم فيه الإمام ابن القيم وضع له عنوانا عجيبا، فقال: الحب والإرادة أصل كل حركة وفعل في العالم. والله يا أخي أنا احترت الجماعة دوت خالص. الجماعة المسكين هنا هنشيل الميكروفون ونقعد بقى نتكلم من غير ميكروفون. شيل الغي التردد ده خالص يا شيخ الله يبارك، واحنا في مأتم فاش. ركزوا هنا معايا في الكلمتين ده، هم مبسوط بس لو فهمناهم ان شاء الله هيسر لك امور كتير. العنوان ايه بقى؟ الحب والاراده اصل كل حركه وفعل في العالم. ماذا يريد من هذا الامام؟ الكلام هذا يريد منه ايه؟ يريد ان يصل بي وبك. لماذا تعصى ربك ولماذا تطيع ربك؟ وما هي العوامل التي من خلالها تعينك على الطاعة، وكيف تبتعد عن المعصية؟ وطبعا هو ده هدفنا كله، يعني وسائل التربية والعلوم الشرعية وحفظ القرآن وكل شيء، كل هدفنا أن نعبد الله عز وجل بما أمرنا ونبتعد عما نهانا عنه. فالإمام رضي الله عنه وأرضاه تكلم عن أمر وبدأ من أوله، ودي يا أخوانا من فقهه الغزير ومن علمه الواسع، كيف يتحرك العبد فينا. فهو بيأصل وبيقول الحب والإرادة أصل كل حركة وفعل في العالم. يبقى أي حركة تصدر منه منك، أو أي فعل أو أي كلمة، بيبقى لها سبب. الإمام بيقول سببها الحب والإرادة. يعني معنى هذا الكلام إن اقتنعنا به يبنى عليه إن الإنسان فعلا لا يتحرك إلا من إرادة، ولا يتحرك إلا من محبة. يبقى أصبح العمل الذي سنعمله والفكر الذي نفكر فيه في مسألة الإرادة ومسألة المحبة، وبعد ذلك يتولد منهما كل خير، وبعدم الاهتمام بهما ينتج من وراء ذلك كل شر. ماذا قال الرجل الإمام عليه رحمة الله؟ قال: أي جسم بيتحرك، أو أي حركة تنتج من أي جسم. كلمة حركة بقى يعني فعل أو قول، واخد بالك؟ يعني أنا كنت في السفن صعدت إلى أعلى وصليت ثم بدأت أتكلم، وعمال يتكلم. الكلام عبارة عن إيه؟ حركة لسان بيتحرك، شفتين، أحبال صوتية، وأنت كذلك تضع يدك على فمك، على أنفك، تكتب، تتحرك، هي دي الحركة. فبيقول الإمام إيه؟ إن أي جسم يتحرك يكون له هناك سبب لهذه الحركة. خليكم معايا كده. يبقى جسم بيتحرك، إيه اللي حركه؟ سبب. السبب ده هو هنسميه قوة، مش فرقة بقى. يعني أنا شلت ديت من هنا حطيتها هنا، دي اسمها حركة بسبب. سبب إيه؟ مددت يدي، رفعتها من هنا، وضعتها هنا، السبب ده هنسميه قوة. قال الإمام: وإذا كانت القوة خارجة عن الجسم المتحرك. القوة إيه؟ خارجة عن الجسم. والجسم المتحرك ليس له إرادة وليس له شعور. تاني، أنا واقف كويس، جاء رجل آخر دفعني فتحركت، عاوزين نبحث في الحركة دي جت إزاي. يبقى قوة خارجية ولا داخلية؟ خارجية. دفعتني، لما دفعتني أنا هل يا ترى كان عندي إرادة للحركة ولا لم يكن عندي إرادة؟ أنا واقف وهو جاء من خلفي ثم دفعني فتحركت. يبقى بنقول قوة خارجية وعدم إرادة أيضا وعدم شعور. التلات أشياء ده هم نقوم نسمي الحركة حركة قسرية. حركة إيه؟ قسرية بالسين، يعني رغم أنف العبد. يبقى جاءت قوة خارجية، جه عدم شعور، وجه عدم إرادة، دولت كلهم يدونا قوة إيه؟ قوة إيه؟ قسرية. طيب النوع الثاني، القوة التي حركت من داخل المتحرك. يعني أنا بقى من نفسه بقى، أنا بنفسي اللي هبدأ أتحرك أعمل أي حاجة. القوة التي حركتني من داخلي. فالإمام بيقول هذه القوة اللي حركتني من الداخل تنقسم إلى قسمين. الحركة المتولدة منها تنقسم إلى قسمين: إما أن ألا يشعر الإنسان بهذه القوة، وإما أن يشعر. زي إيه مثلا؟ أنا بحرك لساني وبحرك عيني، القوة اللي حركت عيني ولساني مني ولا من خارج؟ مني أنا، أنا اللي حركت. قل بالك، عاوزك تفرق بين القوة التي حركت وبين السبب الذي من أجله تحركت. فرق بالاثنين. يعني واحد قرب إيده من عينك، عينك تعمل إيه؟ تتحرك. طيب يبقى القرب من عينك هو الذي حرك ولا القوة اللي حركت وده سبب؟ فرق بالاثنين بقى. فرق. يبقى القوة التي حركت هذه الجسم من الداخل، وأنا بحرك عيني وبحرك أنفي ولساني بشعر، يدي بيقول عليها إيه؟ قوة طبيعية وحركة إرادية وشعورية. يبقى القوة من الداخل وأنا شعرت بالحركة وعندي إرادة. معايا يا أخوانا كده؟ واضحة دي ولا مش واضحة؟ طيب، القوة من الداخل والحركة غير شعورية وليست إرادية. يعني أنت ما حسيتش بها ومش كده وبس، ولا تريده. ومعنى كلمة لا تريدها أي إن استطعت أن تمنعها لن تستطيع، أو أردت أن تمنعها لن تستطيع. زي بالضبط حركة قلبك، دي القوة اللي حركت قلبك قوة من الداخل وأنت لا تشعر بها. مش معنى تشعر بها يعني ايه؟ ما بتحسش بالقلب بيتحرك، في الاثر بتاعه ده بنستدل بيه على حياتي. حركه مثلا الاشارات التي تصدر من القلب ثم إلى المخ ومن المخ إلى الأعضاء لا يشعر بها إنسان. حركة المعدة، حركة الكلى، حركة الكبد، كل هذه حركات قوتها من الداخل أي من الآدمي، ولا يشعر بها الآدمي ولا يريده، دي بنسميها قوة طبيعية. يبقى إذن الحركة اللي في أي متحرك لا تخرج عن كم نوع؟ عن ثلاث: حركة قسرية، حركة إرادية شعورية، حركة طبيعية. تعال ننظر كده، الحركة القسرية اللي هي من الخارج، هل للآدمي دخل فيها؟ ملوش، ده واقف عربية قد خبطته وخبط واحد، ملوش دخل فيه، ولا يحاسبه ربه عز وجل عليه مطلق. طيب الحركة الطبيعية اللي هي القوة التي سببت فيها من الداخل، الحركة هذه يتولد من القوة دي بتتولد منها حركة، أيضا الله عز وجل لا يحاسب عليها العبد. القوة الحركة بقى إيه؟ اللي هي الإرادية، اللي هي إيه؟ الشعورية، اللي هي القوة بتاعتها منك أنت، حركة شعورية إرادية هي التي يحاسب ربنا عز وجل العبد عليه. واضحة يا أخواني كده ولا مش واضحة؟ خير خليكم معايا. يقول المولى عز وجل في التنزيل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، نص محكم تولد من هذا العلم التصديق اللي هو الإيمان، مظبوط ولا لأ؟ يعني احنا بنقول ايه معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان؟ الإيمان قول وإيه وعمل، مظبوط ولا لأ؟ قول وعمل، ولا نخرج العمل عن مسمى الإيمان، هو العمل داخل في مسمى الإيمان، ما نطلعوش، اللي يطلعه ده يبقى من المرجئة. طيب قبل أن نصل لمرحلة قول وعمل، يعني عاوزين نبني يعني نسبق شوية قبلها، قبل مرحلة القول والعمل، كيف أتى الإيمان؟ عن طريق العلم، مظبوط ولا لأ؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحى إليه ربه عز وجل بالشريعة بدأ يكلم الصحابة ويكلمهم في أمور الدين وفي العقائد وفي الغيبيات وغير ذلك، فلما كلمهم أي أعلمهم، فلما علموا تولد من ذلك الإيمان اللي هو عبارة عن قول وإيه، قول وإيه وعمل. خليك معايا كده. طيب هذا القول طبعا قول اللسان وقول القلب، والعمل عمل القلب وعمل إيه اللسان وعمل الجوارح، دي مش دي التقسيمة اللي هنخوض فيها أو نتكلم فيها، لا عاوزين نتكلم عن مسألة عمل القلب. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وهذا الكلام يا أخوانا الإمام اختصره في هذا الموطن أي في كتاب غفلة اللفان، وبسطه بسطا ليس له نظير في كتابيه مدارج السالكين وفي كتاب الصلاة وحكم تاركه: ولا غنى للعبد لكي يفهم قضية الإيمان كما ينبغي عن قراءة كتب الإمام، بالذات في مسألة الإيمان، لأن الخلط كله بيأتي من هنا من عدم الفهم، وأي إنسان بينحرف في التكفير بيكفر بالذنب أو بيكفر بمطلق المعصية أو بيكفر بأي شيء ما اتضح له تقسيمة الإمام التي قسمها واستدل على صحة كلامه بالأدلة القرآنية وبكلام السلف في كتاب مدارج السالكين وفي كتاب الصلاة وحكم تاركه. يقول الإمام: فالإيمان قول وعمل، هو قالها في كتاب إيه؟ الإيمان علم وعمل. يقصد بالعلم إيه؟ أي العلم الذي وصل إلى القلب ومن سببه أو بسببه تولد الإيمان بالقول والعمل، عشان بس ما حدش يتهم الإمام بما هو منه بريء. يبقى عندنا قول وعمل نشأ نتيجة إيه؟ علم اللي هو من الله سبحانه وتعالى على جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال الإمام: ومسألة عمل القلب تنقسم إلى قسمين. عمل القلب قال لك إما أن يكون بحب وإما أن يكون ببغض، فإن كان بحب ترتب عليه العطاء والعمل، وإن كان ببغض ترتب عليه الترك وعدم العمل. واضح الكلمتين دول؟ طيب قال الإمام: ولن تستقيم الجوارح على العمل، اللي هي الجوارح بقى اللي احنا بنكتسب به، ايدك وكرشك وعينيك والكلام ده، لن تستقيم هذه الجوارح إلا إذا استقام الحب في القلب، ولن تترك الجوارح إلا إذا رسخ البغض في القلب. حب إيه وبغض إيه؟ واضحة يا إخواني ولا مش واضحة؟ مفهوم الكلمتين دولت؟ يبقى إذن مسألة الإيمان قول وعمل نشأ من العلم، ترتب على عمل القلب حب وبغض. الجوارح لن تستقيم إلا مع محبة القلب ومع بغضه. حب القلب يتولد عليه العمل والعطاء، بغض القلب يتولد عليه عدم العمل والمنع. علشان كده بنقول دايما يستحيل شرعا وعقلا، وده محل الخلاف بين أهل السنة والمرجئة. خدوا بالكم الكلام ده لأنه كلام خطير جدا. احنا بنقول اهو القلب فيه الحب والبغض، يعني حب الطاعة وبغض المعصية، يترتب على حب الطاعة العمل والعطاء، بعمل وبعطي، ويترتب على بغض عدم العمل والمنع. يستحيل أن يستقيم الحب والبغض في القلب ولا تنصاع الجوارح، فإذا امتنعت الجوارح عن العمل بالكلية. خد بالك من دي كويس. يبقى الجوارح منصاعت للعمل قط، يعني الحب اللي بيزعم أنه في القلب ما أثر على الجوارح بالعطاء وبالعمل، والبغض اللي هو في القلب ما أثر على الجوارح بعدم العمل والمنع. هذا عند أهل السنة والجماعة ما زال في الكفر يدور وما دخل في الإيمان، وعند المرجئة ما دخل في الإيمان ولكنه يأثم بترك العمل. شفت الخطورة جت فين؟ عارفين الزلة دي وقعوا فيها ليه؟ بأمرين اثنين. الأمر الأول، في أصل من أصول منهج السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، والأمر الثاني الاستدلال ببعض الأدلة في عدم موطنها أو عدم مقامها. أهل السنة والجماعة يا أخواننا بيقولوا، وأرجو الكلام ده يتحفظ لأنه مهم وخطير، لأن هتعرف أنت أهل السنة منين من البدعة منين، ما هم الكلام ده. أهل السنة والجماعة عندهم أصل من جملة أصولهم العشرة في التلقي والاستدلال بنسميه صحة فهم النصوص. صحة إيه فهم النصوص؟ يعني أسمع النص وأفهمه، والمعنية بالنص الكتاب أو صحيح السنة، والشريعة كلها بتدور على الحاجتين دول، إثبات الدليل، والأصل الثاني فهم الدليل. أفهم الدليل إزاي؟ هو ده الإشكال كله. يعني كيف أفهم الدليل؟ لأن العقول تتفاوت في الفهم، وآليات الفهم تكون عندك ومسلوبة عند غيري. الإشكالية هنا، فلن يستقيم فهم العبد للدليل إلا عن طريق أربعة محاور رئيسية. المحور الأول الاعتماد على فهم الصحابة، الثاني معرفة مقاصد الشريعة، الثالث جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، الرابع معرفة أصول اللغة العربية. هل لكم معايا؟ المحور الرابع بقى اللي هو معرفة اللغة العربية، المحور ده هو فيه تفصيل. ايه التفصيل اللي فيه؟ قال أهل العلم: فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح المعنى المراد من اللفظ لا حاجة إلى الرجوع لكلام العرب. ماليش دعوة، ماليش بقى، لأن أنا برجع لكلام العرب ليه؟ حتى أعلم مراد المخاطب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كلمة أنا مش عارف أفهمها، بعمل إيه؟ بشوف العرب الكلمة دي عندهم نوعها إيه؟ فلو أن المشرع أي النبي صلى الله عليه وسلم حدد المعنى المراد من الكلمة فلا حاجة إلى الرجوع إلى كلام العرب ولو كان في الظاهر مخالف. ما ينفعش ارجع له، لأن العلة التي من أجلها أرجع لكلام العرب حققها لي النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنتش عاوزها تاني. يعني بقى لا هستدل بأشعارهم ولا بكلامهم ولا بخطبهم ولا بالقاموس ولا الكلام ده، لأنه هو وضح لي صلى الله عليه وسلم المعنى المراد. تعال بقى معايا، النبي صلى الله عليه وسلم الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قالت إن الإيمان قول وعمل، قول وإيه وعمل. أما الإيمان في اللغة التصديق، المرجع قالك بس امسك في التصديق، دي اللغة اللي احنا قلنا نرجع لها. طيب يا معشر البول، المشرع وضح المراد من المعنى، انت راجع للغة ليه؟ نرجع للغة عند العجز. لذلك من أمتع الهدد التي ألقمت الحجر في في المبتدعة ما قاله الإمام أبو ثور بيتناقش مع المرجئة، قال له قل لي بقى ما المعني بقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ده نص؟ قال له نص. قال له المشرع ماذا أراد منا بهذا النص؟ أأراد الإقرار أم العمل؟ أم الإقرار والعمل؟ واخد بالك؟ فإن قلتم أراد الإقرار فقط ولم يرد العمل، اللي هو إيه؟ إقرار يعني هنا ها؟ يعني التصديق ومش عاوزين عمل، وقلتم إن هو بكده يكون مؤمن داخل في دارة الإيمان بس إيه؟ مش محترم، هيتعذب شوية. وده بقولك الخلاف بين المرجاء وأهل السنة وخطير، خطير جدا. انت بتقول الاقرار؟ قال له قال الاقرار بس. قال له طيب اقرار بالاثنين ولا اقرار بواحد؟ خد بالك معايا، اقرار بالاثنين ولا اقرار بواحد؟ قال له لا الاقرار بالاثنين. طيب والعمل؟ قال لا العمل بواحد بس، اقيموا الصلاة اللي هو الاقرار بس، يعني اقرار وبعد ذلك العمل لا مش عاوزين. فقال له الامام ابو ثور فلو أنه أقر ولم يعمل هل يبقى مؤمن؟ يعني صدق بإقامة الصلاة وصدق بالزكاة إن هي مفروضة والكلام ده، ومصدق ويؤمن بوجود الله عز وجل بس لم يعمل. فقال لهم أبو ثور فلو أنه عمل ولم يقر، مفهوم ولا لا؟ عمل إيه؟ يعني صلى وحضر دروس العلم وزكى بس لا يقر، يعني مش معترف. ما بتصلي ليه؟ قال لك والله كرش كبير وليت الصلاة بتخسسه، وبتزكي ليه؟ الأموال كده مش عارف عمل بها ايه، عاوز اكتسب الوجهة عند الناس. فما حكمه عندكم؟ قالوا كافر. قال فما الفرق؟ اتفهمت ولا لا؟ يعني ما الفرق بين انه اقر ولم يعمل وبين أنه عمل ولم يقر؟ وضحت ولا مضحتش يا إخوانا؟ يبقى هنا الزلل جه منين؟ إن هو أخذ اللفظ المشرع وضح منه المعنى المراد، وهو قال لك لا إحنا يا عم إحنا متفقين ميثاق رجولة إحنا نرجع للغة. طيب يا رجل المقصود من اللغة ما العلة من الرجوع إلى اللغة؟ أعرف مراد الشارع. طب هو وضح لي المراد، رجع للغة ليه؟ لا يجوز لك. الأمر الثاني استدلوا ببعض الأدلة يا أخوانا ودهها أهل توجيها معتبرا وهم لم يعترفوا بهذا التوجيه، ودي الخطورة هنا، اللي هو حديث الرجل الذي لم يعمل خيرا قط، حديث البطاقة وخبلة، وحديث الرجل اللي هو يأتي في آخر الزمان حديث حذيفة بن اليمان عن صلة بن زفر لما قال يدرس وشي الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاه ولا صيام، ويأتي الرجل ويقول أدركنا الناس على هذه الكلمة فنحن نقوله، فقال صلة بن زفر لحذيفة بن اليمن وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاه ولا صيام، قال تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار. فقال بس أهو ما عملتش حاجة خالص أهو وهيدخل الجنة. طبعا هذا الحديث يا أخوانا إن كان ظاهره ذلك ولكن الأدلة الأخرى متضافرة بتدل دلالة واضحة على أن الإيمان قول وعمل، والعمل لا يخرج من مسمى الإيمان. فلو أخذنا بهذا الحديث لعطلنا كل الأدلة. طب نجمع، قال لك آه هذا الحديث بظاهره يصرف على من أنشئ أو كان في بيئة لا تعرف شيئا عن الإسلام إلا هذه الكلمة. وإذا آل سفيان بن عيينة وأئمة السلف جميعه إن الإيمان قول وعمل. يبقى من خلال هذا الكلام بدأوا يزلون ويخطئون ويبتعدون عن طريق أهل السنة والجماعة. يبقى قول وعمل، قول الإمام علم وعمل، أي بيدل على أن العلم كان ابتداء ترتب منه القول هو التصديق، والعمل اللي هو إيه؟ حب القلب للفعل يترتب عليه الفعل والإعطاء، البغض يترتب عليه المنع وعدم الفعل. ثم قال الإمام: كيف تترك النفس المحبوب؟ وركزوا هنا في الكلام، يعني النفس تترك المحبوب ازاي؟ الترك ده فعل ولا مش فعل؟ عمل ولا مش عمل؟ حركة ولا مش حركة؟ احنا عايزين نشوفها بقى ايه الاصل او ايه السبب اللي بيخليك تترك المحبوب. قال الامام عليه رحمة الله، وهذا اخواني من علمه الواسع، وبقول لك عاوزك تروح تقرأ الباب ده في الكتاب بتمعن وتخطط وتلخص وتقسم حتى تفهم ماذا يريد الامام من الكلام، لان كلام مهم جدا. قال لك ان النفس تترك المحبوب بسببين اثنين. السبب الاول ترك المحبوب لمحبوب اعلى منه، ترك المحبوب لايه؟ لمحبوب اعلى منه. احنا عايزين بناكل تحت دلوقتي فول وطعميه، واخد بالك، وجبنه بطماطم، كويس، عملنا وجعانين، واللي صايم صايم، واللي اتمحك في الصايمين زي حاله اتمحك، واخد بالك، شويه جابوا لك حته سمك، واخد بالك، انت قبل ما السمك تيجي نعمه فول وطعميه، بس املك كرش، اسكت كلب الجوع. فلما جه السمك مددت يدك، يبقى تركت الجبنه والفول وطلعت لايه؟ السمك. برامج كده فكانت ايه؟ محبوبه، فتركت المحبوب الى ها الى محبوب ايه؟ اعلى منه. واضحه يا اخوانا دي؟ مفهومه دي ولا مش مفهومه؟ يبقى النفس البشريه متى تترك المحبوب الى ايه؟ الحاله الاولى لايه؟ محبوب اعلى منه. وطبعا الكلام ده على العموم، يستثنى منه واحد ما بيفهمش، ما ده تعمله ايه بقى ده؟ واخد بالك، جبنا له لحمه قال لك لا انا هو العيش الحاف، يا بنفهم هو كده، ده مستثنى طبعا، لان ايه؟ الشذوذ دولت لا يعول عليهم ولا يعمل به. يبقى الحاله الاولى ده الكلام ده هنعوزه فين بقى؟ في اللقاء القادم لما نيجي نتكلم نقول لك لماذا تركت السنة وذهبت إلى البدعة، لماذا تركت النظر إلى الكتاب والسنة ونظرت إلى النساء، لماذا تركت التسبيح والذكر وبدأت تنشغل بالغناء. لازم تعرف السبب جه منين، هو ده الأساس اللي الإمام عاوز يتكلم عليه، واخد بالك، زي ما قلت فيكم في أول الكتاب لما دعنا نتكلم عن أسباب أمراض القلوب وإيه معنى مرض القلب. الإمام قال لك قبل ما نتكلم عن أمراض القلوب لازم نتكلم عن أمراض البدن، وبدأ يسرد أنواع أمراض البدن وكيفية العلاج. قال لك هي أمراض البدن هي أمراض القلوب. فأرجو يا أخواننا تاخدوا بالكم من كلام الإمام، فكان الإمام يخاطب عصره وعلى مستوى عال من الإحاطة بجل العلوم. يبقى الحالة الأولى التي يترك التي تترك النفس البشرية المحبوب إلى محبوب إيه؟ أعلى منه. واضحة ولا متحدش؟ طيب الحالة الثانية في ترك المحبوب، خشية مكروه أضر عليه من ترك المحبوب. تاني كتبت الأولانية، يترك المحبوب لإيه؟ لمحبوب أعلى منه. الحالة الثانية يترك المحبوب خشية مكروه، المكروه ده أضر عليه من المحبوب الذي ترك. وهنجيب أمثلة. يبقى هو بيفعل المحبوب فجأة أمسيه، ليه؟ لأن لو تن على المحبوب ده سيتولد من ورائه مكروه أضر عليه من المحبوب لو استمر عليه. زي واحد ربنا عافينا وإياكم ابتلاه ربنا عز وجل بمرض في بدنه ابتلاء لرفعة الدرجات، والرجل ده قبل ما يبتلى بالمرض كان هو يعني كده ساعة ما يشوف البسبوسة والكنافة خلاص ينسى كل حاجة، فبدأ يأكل ويأكل ويأكل. فجأة الأطباء قالوا ده المحبوب، قال لهم هو ده عين المنى. طب خد بالك بقى، لو كلت واستمريت هتروح على طول، سنكبر عليك أربعا بقدر الله. واخد بالك؟ يبقى هنا ترك اللي كان بيتمناه خشية ايه؟ مكروه أضر عليه من الاستمرار في ملي الكرش. واضحة يا اخواني ولا مش واضحة؟ يبقى دي الحالة الثانية التي من خلالها تترك النفس البشرية المحبوب. يبقى أملا في محبوب أعلى منه، ها، خشية مكروه أضر عليه من المحبوب. الكلام كده واضح وكويس. السؤال بقى اللي هو قطب الراحة في درس النهاردة، كيف يستطيع الإنسان أن يترك المحبوب لمحبوب أعلى، أو يترك المحبوب خشية مكروه أضر؟ هو ده كله الدين. بس أنا قاعد بره، واخد بالك، قاعد مع واحد صح محبوب عمال يتكلم، جه محبوب أعلى، سمحت الشيخ العالم العلامة وحيد عصري وفريد زمان بيتكلم في درس في الجامع، كيف يتسنى لأن أترك هذا المحبوب إلى المحبوب ده؟ زي ما شلت إيدي من على الطعمية حطيتها على السمك، عاوز أشيل رجلي من هذا المكان أجي هنا إزاي؟ هو ده كلام واضح يا أخوانا. شفت بقى دقة الإمام في تأصيله للمواضيع؟ علشان كده يا أخوانا أنا أرجو منكم، وبالذات في ابن القيم بالذات، عند القراءة لكتبه أن تتمهل، تقرأ السطر وتسترجعه، فهمت ولا ما فهمتوش؟ لأن مش أي واحد بيتكلم، مش أي حد يتكلم، عمالين نخبط أهو. واضح يا إخوانا لب الموضوع فين؟ كيف تستطيع النفس البشرية أن تترك المحبوب إلى محبوب؟ إحنا قلنا مش اتفقنا على ديت، إن النفس تترك المحبوب إلى محبوب إيه؟ أعلى. طب إزاي؟ يعني ممكن تسأل نفسك كده، أنا ما إزاي؟ ما أنا كنت باكل بسبوس طول عمري بجيب الكيلو بخلصه، دلوقتي جبت كيلو هي 5 جرام، وبدل ما إيدي كانت بتتمد اتكنت. إيه القوة اللي خلتها تتكن؟ اللي إحنا قلنا أصل أي حركة في العالم الحب والإرادة، اللي هي بترجع في القلب، حب في القلب وبغض، حب يتولد عليه العمل والعطاء، بغض يتولد عليه ترك العمل والمنع. ايه اللي خلاك تركت واتمنعت؟ البغض. عاوزين نعرفه، عشان لما تيجي تجد نفسك بين طاعة ومعصية، او طاعة ومباح، او بدعة وسنة، عاوزك تشوف تنظر بدقة ايه الخلل اللي جالك، وكيف عدست ان تفعل هذا. يعني انت مروح ترجع الدرس مثلا، يعني او تقرأ، عزمت النية الى ان هروح افتح ده واجيب الباب، اصل الحركة في العالم الحب والارادة، واقرأه، جبت الكتاب فتحته وقمت قايم وسايبه وماشي. عاوزين نعرفها ليه؟ واضحة يا اخوان ديت؟ كيف تستطيع النفس البشرية ان تترك المحبوب الى محبوب اعلى، او تترك المحبوب خشية مكروه اضر عليها من الايه؟ من فعل المحبوب. بأمرين اثنين. تفضل. ايش الدش؟ الأمر الأول بصيرة صحيحة وعقل راجح، من خلالهما يستطيع المكلف أن يميز بين الحب المحبوب الأعلى والمحبوب الأدنى. بصيرة صريحة وعقل راجح يستطيع أن يميز بين المحبوب الأعلى والمحبوب الأدنى. إزاي؟ شلت لك من طبق الفول حطتها في الكنافة ولا في الكفتة؟ المعلومات عندي كلها كده، بتقول إن الفول ده مسوس وفيه وفيه وفيه واللحمة كويسة. يبقى بصيرة صحيحة وعقل راجح تستطيع أن تميز بين المحبوب الأعلى والمحبوب الأدنى، عشان أسيب الأعلى الأدنى واطلع لفين؟ للأعلى. واخد بالك؟ أستطيع أترك المباحات وأتي للمستحبات، أترك المستحبات وأذهب إلى الفرائض، أترك الفرائض المهمة وأذهب للفرائض الأهم، وهكذا. من خلال هذه الأشياء فعلا يستطيع المسلم يسير كما ينبغي وكما أراد ربنا عز وجل منا إرادة شرعية. بغير كده بنخبط. يبقى بصيرة إيه؟ بصيرة صحيحة وعقل الرادع يستطيع أن يميز بين المحبوب الأعلى والمحبوب الأدنى، وأن يميز بين المكروهات فيحتمل أقلها ضررا. وده عاوز بقى فقه عالي، وعاوز فهم، وأن يكون المسلم على علم بمراتب الحلال والحرام، وعلى علم بمراتب الطاعات. ما عشان أميز أنا دلوقتي قدام اتنين اهو، واخد بالك، أمشي في دي ولا أمشي في ديات. هنا عاوز بقى بصيرة وعقل راجح. طيب ده السبب الأولاني، واضح يا أخوانا ولا أقوله تاني؟ بصيرة حقيقية ولا إيه؟ صريح وعقل راجح من خلاله أستطيع أن أميز بين المحبوب الأعلى والمحبوب الأدنى، وأستطيع أن أميز بين المكروه الأعلى والمكروه الأدنى. ما هو المكروهين اللي إحنا قلناه ترك المحبوب خشية مكروه أضر عليه منه. الأمر الثاني ولا يقل عن الأول في الأهمية بل يزيد، اللي هي قوة النفس وشجاعة القلب. ودي بقى الكل واقع فيها. تاني، قوة النفس وشجاعة القلب. هات أي واحد، أنا ولا أنت، قل له أيهما أفضل، أقرأ القرآن ولا أقعد مع الولية والعيال ولا أحضر درس العلم؟ أي واحد يقول لك درس العلم، مش عاوز أكلم، كل النصوص الشرعية دلت على ذلك، واخد بالك؟ طب ما جيتش ليه؟ ما انت عارف اهو. يبقى البصيرة الحقيقة او البصيرة الصريحة او القوية والعقل الراجح موجود، وعرفت فعلا انت عارف تميز، وعارف ده احسن من ده وده اقل من ده، وعارف كويس، بس ما جيتش. لما لم تأتي اهي، قوة النفس وشجاعة القلب، قوة القلب وشجاعة النفس. وهنا يا اخوانا بقى التفاوت العظيم بين الرجال والتفاوت العظيم بين النساء. يبقى ممكن المعلومة واحدة عندي وعندك، لا ده عندك أكتر، وخبرة، ولكن شجاعة النفس وقوة القلب وقعت مش موجودة، ما قدرتش تتحرك، ما قدرتش تتحرك. ارجع تاني معايا، الإيمان علم وعمل، عمل القلب اللي هي المحبة، وإيه المحبة والبغض. المحبة اللي عندك في القلب، هذه المحبة ما استطاعت أن تجعلك تأمر الأرجل بالمسير. دمركم يا أخواننا من الجزئية دي، لأن هو ده كله عليه الخلل، الخلل كله ما بيجيش إلا من دي. عشان كده مسألة طلب العلم والأشياء دي إن شاء الله ما يصورة مع شيء من بذل الجهد ومجاهدة النفس سهلة. الإشكالية كلها اللي احنا قلناها أنا بقى عاوز أطبق، اللي هي الركن الثاني، قوة النفس أو شجاعة النفس وقوة القلب. يقول ربنا عز من قائل: وتمعن وتأمل معي. قال سبحانه: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هم ده هم ده. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. إيه بقى معنى الصبر ومعنى اليقين؟ اليقين اللي هي البصيرة مع العقل الراجح، واخد بالك؟ ده اللي هو اليقين. الصبر اللي هو بقى حمل النفس على العمل، وحمل النفس وقوتها وقوة شكيمتها حتى تستطيع أن تحمل بقية الجوارح على العمل. وضحت يا إخواننا الجزئية دي؟ يبقى لازم نرجع تاني ونقول الذي حمل أو الذي يحمل العبد على هذا هي مسألة الحب والإرادة، أي أنه أحب هذا المحبوب وترك هذا المحبوب لمحبة أعلى، ترك هذا المحبوب خشية هذا المكروه، مكروه أشد. عرف الأمر الاثنين مع قوة قلبه وشجاعة نفسه استطاع أن يصل إلى ما أراده منه ربنا عز وجل إرادة شرعية. طيب كيف يستطيع الإنسان أن ينمي في نفسه الأمر الثاني؟ الأولاني سهل، سهل يعني وسائله سهلة، أروح أحضر درس علم، أروح عند الشيخ صبحي يعلمني قراءات، أروح عند سمحت الشيخ مجد أعرف منه مصطلح، أروح عند الشيخ أحمد عيسى أعرف منه فقه، أتعلم وأقول له عم حط لي المراتب بقى، رتب لي كده المحبوب في المحبوب في المحبوب والمكروه في المكروه في المكروه. الجزئية الثانية هي ده بقى سر الكلام ودقته، اللي هي شجاعة النفس وقوة القلب، أول قوة القلب وشجاعة النفس مش فرق. إزاي يا أخوانا؟ هو ده يا أخوانا الذي حدث فيه تفاوت كبير بين السلف وبين الخلف، وهذا هو الشيء الذي كان متوافر ومتواجد بكثرة عند الصحابة وعند التابعين وتابعيهم، وقل ونضر في المتأخرين، اللي هي قوة القلب أو قوة النفس وشجاعة القلب. دية العبد ينميها ازاي؟ يعني كيف أنمي نفسي عشان أحملها؟ ركزوا يا أخوانا معايا عشان نفهم الجزئية دي، ازاي أحمل نفسي على هذا؟ قلت لك أحمل نفسي يعني عاوز أخلي الجوارح تشتغل، يعني أنا عرفت إن المحبوب ده هو أعلى الدرجات وأنا في محبوب، بس محبوب أنا عاوز أطلع له، أريد أن أصعد إليه، كيف هصعد؟ حد هيجي يشيلني؟ ما فيش حد يشيلني. اللي بيحركني إيه؟ ما في قلبي من المحبة والإرادة، وما في قلبي من البغض والمنع، فلو اشتد عامل البغض على عامل الحب بتنقهد، ولو على عامل الحب على عامل البغض ببدأ أتحرك. إزاي بقى أزود عامل الحب وأقلل عامل البغض؟ دي بقى المجاهدة الحقيقية للنفس البشرية، يعني فعلا من خلال التركيز على الأمرين ده هم أقوي قلبي وأشجع نفسي على العمل، هم دولت اللي من خلالهم أستطيع أن أصل إلى كل محبوب وأن أتحمل كل مكروه في سبيل وصول محبوب أعلى. عشان كده الإمام ابن القيم بيقول وكثير من الناس يسير في الطريق، أي في طريقه إلى الله عز وجل، ويستوحش من قلة الرفيق أو من عدمه. ماشي إلى الله عز وجل ساير، وهو ماشي معه رفيق، معه ثلة صحبة، في وسط الطريق بدأوا يتساقطون رجلا تلو رجل، هو بقى كيف يستمر؟ هم كانوا معاه مسندينه ومأزرينه ومشجعينه، يجي يتكاسل واحد يدفه، يجي يعني ينعود واحد يرده، ففجأة ملقاش ولا واحد، يمشي ازاي؟ السر في هذا إخواني كما قاله الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، مدى يقين العبد بنهاية الطريق. يقين ايه بنهاية الطريق؟ هل هو فعلا الطريق اللي هيوصل نهايته فعلا على يقين تام بها ولا لا؟ ولنضرب مثلا لندلل الحقيقة أكثر من ذلك. أنت نزلت بلد من البلاد تسأل عن بيت فلان ابن علان، فبقدر الله قابلت رجلا من البلدة ثقة فوق الثقة، ثبت وصل إلى القمة، فسألت فدلك وقال لك أسلك هذا الطريق وصف لك الطريق وصفا دقيقا. في نهايته هتوصل. بعد إذ قال لك ياخذ منك ساعة أو ساعة ونص. أنت بدأت السير وانت ماشي كلما ازددت سيرا كلما ازدادت وحشة الطريق. الطريق بدأ موحش قفر فيه بقى عراقيل وفيه وفيه وفيه وفيه. ما الذي يشد أزرك وتتحمل ما فيه من مصاعب ومشاق؟ مدى ثقتك بمن أخبرك. وضعت أخوانا الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذي يهون عليك وحشة الطريق ويزيل من قلبك الخوف ومن نفسك الوهن والضعف هو مدى ثقتك بمن أخبرك. انت ماشي الطريق بدأ يتغير، حدثتك نفسك، أتى الشيطان إليها بشبهات وقال لعل الرجل أخطأ، لعل كذا لعل كذا، تبدأ أنت ترد من نفسك بنفسك على هذه الإرادات وتلك الوساوس. الأساس الوحيد اللي عندك مدى الثقة في من أخبرك. واضح يا أخوانا ديت؟ فكلما كانت الثقة مقطوع بها وأنت على يقين تام لا يعتريك شك ولا ريب، هتدوس على أي حاجة تقابلك. يعني ممكن تكذب عينيك ولا تكذب من أخبرك، تكذب كل حواسك ولا تكذب كل من أخبرك. وده يا أخوانا اللي احنا بنركز عليه، هل فعلا أنت وأنا معك عندنا يقين تام في موعود الله عز وجل؟ هو ده السؤال اللي يتوجه. عندي يقين تام، أمال بتتقهقر ليه وتترك الطريق ليه؟ تركك للطريق ورجوعك القهقرة إلى الخلف لا يدل إلى على أن اليقين والثقة تزعزع وتخلخل. قلة الرفيق وقلة الصديق ووحشة الطريق هي عوامل مساعدة ولكن إذا امتنعت وانقطعت المفترض يعوض هذا الخلل مدى اليقين في ثقتك بالمخبر. وضحت إخواننا الكلمتين دولت؟ يبقى أصل أي حركة في العالم كله مرجعتها إلى إيه؟ إلى الحب والإرادة. يبقى لما كلمنا اللقاء اللي فات عن عشق الصوري وعشق الأمرد وبدأ الإنسان ينظر إليه، وتكلمنا عن مراتب الفواحش، وسيأتي بقية الكلام ولكن الإمام فصل بين ما قيل وما سيأتي بهذه الجزئية عشان يوضح كيف أنت تتحرك وكيف تعمل. فإذا وضعت يدك على بداية الطريق وعرفت البداية منين، إن شاء الله سييسر لك كل صعب. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداية ورشاد، وأسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول لي أخ من الصالحين يطلب العلم على بعض الشيوخ في أكثر من مكان لكن بدون علم أبيه، وذلك لأن والده لو علم بذلك لمنعه ولا ضيق عليه، ولربما يعمل يصل الأمر لأكثر من ذلك، ولذلك لكرهه لكونه ملتزما، فهل يعتبر ذلك عقوقا لوالده لأنه لم يخبره؟ ليس فيه أي عقوق مطلقة. أخوانا مسألة عقوق الوالدين إن هو الإنسان لا يستجيب لوالديه ولا ينصع لأوامرهما شريطة ألا تخالف شيئا من شريعة الله عز وجل، هو ده العقوق. أما كن إن الأب يأمرك بمعصية أو يأمرك بمكروه وتقول أسمع له لأن هذه طاعة، ما قال بذلك أحد قط، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول طلبة العلم أن الزواج هو العدو الأول لطلب العلم. طبعا الكلام ده كلام باطل، واخد بالك؟ كلام ده يا اخواننا كلام باطل، ولا يصح الاستدلال بذكر بعض النماذج من فحول العلماء انهم لم يتزوجوا، لان الاسوه والقدوه في النبي صلى الله عليه واله وسلم. فهذا كلام واحد مفلس، واخد بالك؟ ولكن الصواب والصحيح الذي كان عليه السلف، وطبعا مش هنذكر اسماء، واخد بالك، ده كلهم كانوا يعددون اكثر من واحد، ومع ذلك كانوا في العلوم وفي الطلب وفي نشر العلم لا يبارى، لان المساله مساله همه ومساله اراده ومحبه في القلب. فهذا الكلام يا اخي الفاضل كلام باطل، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. هل يجوز لرجل صلى الفريضة منفردا ثم وجد مع أن يعيد الصلاة معهم؟ نعم يجوز له أن يعيد الفريضة، والله عز وجل يجزيه عن القليل بالكثير. يقول: بعد توضيح حكم الإسلام في الغناء أتى إلينا شاب بكتاب فقه الموسيقى والغناء للشيخ يوسف القرضاوي الذي أوضح أن الغناء حسنه حسن وقبيحه قبيح، وأخذ المؤلف يرد على من حرفوا الغناء بالأدلة من الكتاب والسنة، وأخذ يعرض لبعض الأدلة التي تبيح الغناء، منها موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الجاريتين كنا يغنين لسيدة عائشة، وموقف الربيع بنت معوذ، وكذلك عبد الله بن جعفر بن أبي طالب كان يضرب على العود. فهذه شبهة كبيرة، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ احنا طبعا اتكلمنا في الكلام ده وبسطناه بشيء من التفصيل، وقلنا الإجماع منعقد بين الأئمة الأربعة على أن الغناء المصحوب بآلات محرم بالاتفاق، واخد بالك؟ وبرضو عايزين نلاحظ كلمة الغناء، زي ما احنا قلناها، قلنا الغناء نوع من أنواع الشعر، والشعر كلام موزون مقف، وينقسم إلى قسمين: محرم ومباح، ده الخمسة وده خمسة، واخد بالك؟ كلام الأئمة عن تحريم الغناء في الصدر الأول عن الكلام الفاحش، أما مسألة كلام حسن ومصحوب بموسيقى ما قال أحد قط من أهل العلم بحل أو بإباحته، لم نسمع عن هذا قط. ولكن القضية يا أخوانا لا نتكلم في حق مخلوق ولا نخوض في حق أحد، إحنا عاوزين نتربى على أصل أصيل نسير عليه، واخد بالك؟ إيه هو الأصل اللي بنسير عليه؟ تعظيم الدليل، تعظيم الكتاب والسنة، ولكن بفهم سلف الأمة. وقلنا إن الحد أو الشبهة التي اعترض الإمام ابن حزم في أنه أباح هذا الأمر، قلنا شبهة أصلا لا تستقيم عند علماء المصطلح، لما هو قال إن الإمام البخاري لم يقل قال حدثنا هشام بن عمار، ولكن قال هشام بن عمار، ولم يذكر كلمة حدث. فالعلماء قالوا الكلام ده يقبل متى؟ لو كان البخاري مدلس وما حدش يجر يقولها ولا يفكر فيه، واخد بالك؟ يبقى شبهة ابن حزم أصلا لا قيمة لها ولا وزن. والقضية يا أخوانا أكبر من كده بكتير، القضية بقول لك هناك شتان بين من جثى بركبتيه بين أهل العلم، وبين من تربى، وبين من تأدب، وبين من نظر بعين الإنصاف إلى أثر الغناء في القلوب وتغييرها وإفسادها، وبين من تلقى علوم الشريعة من وحي الواقع، شتان بين الاثنين. فالزم الجد أخي الفاضل، وعليك بما اتفقت عليه كلمة أهل العلم، وهو أن الغناء محرم وما يفعله إلا الفساق، وعند الأحناف التلذذ به عياذا بالله كفر. يقول: إني على سفر، فهل يجوز أن أقصر الصلاة العشاء علما بأن المسافة ليست مسافة قصر؟ طيب خلاص، طالما المسافة ليست مسافة قصر ليس لك أن تقصر الصلاة. يقول: شاب أراد الالتزام الحقيقي وبدأ بطلب العلم الشرعي في معهد إعداد الدعاء، ولكن اصطدم ببعض الشباب من جماعة الإخوان فبدأوا يتخبطوا مرة أقرب، ولما سألناه قال: أريد أن أعرف المنهج الصحيح، هل هو مع السلف أم لا، فماذا نفعل معه علما بأننا نصحناه كثيرا؟ والله يا أخي الفاضل، يعني الله يعينك عليه، لأن طبعا دي أشياء يعني خطيرة وبيبقى تأثيرها على الشباب تأثير شديد. ودايما كده زي ما انتم عارفين ولا يخفى ان اي واحد بيقع في معصية بتبقى اما بشبهة واما بشهوة. المعصية بتزداد رسوخا في القلب وفي الجوارح لو جت من ناحيتين شبه وشهوة، يعني يشبع شهوته وهو يظن انه يتعبد الى رب زي جماعة الصوفية، وخبل أكل لذيذ ونغم جميل، وخبل عمال يقول الله حي ويأكل حمام ولحمة ويظن أنه هو كده إيه سبق أبا بكر. فده بتبقى صعب جدا أنه يتخلص منه لما الذنب يكون محتوي على الشبه والشهوة. آه بيروح يلعب كورة ويوديه البحر ويتفرج على العري ويقول له أنت كده، هو ده هي دي معالم التربية اللي بيقول عليها في مجمع التربية، هي ده هي بس هو مش عارف يوضح، واخبالك. فتبقى هنا إشكالية كبيرة. فإحنا بنقول أنت على قدر الاستطاعة، وبرضو يا أخوانا أنا أريد منكم ألا تحملوا أنفسكم ما لم تتحملوا، ولا يحملنك حبك لهداية شخص أو أخ لك أو أخذه من طريق الانحراف على أن تقصر في حق نفسك وتنشغل وتترك طلب العلم الشرعي. خدوا بالكم من دي كويس، لأن دي كلها عراقيل يزرعها أهل البدعة لعرقلة العمل والمسير إلى الحق. فأنت بتنصح على خاطر استجاب استجاب، ما استجابش خلاص، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعوه دعوه إيه إن يكن به خيرا يلحقه الله بكم. طب نعمل إيه يعني؟ ده ربنا سبحانه وتعالى عتب عليه صلى الله عليه وسلم قال لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. مش بإذنه، نتمنى الخير والصلاح لكل إنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى ما قدره سيكون. يقول ما حكم الزواج من بنات الملجأ على العلم أن البنت فيه بيقسمه إلى قسمين، إما لقيطة وإما متبنية. يا أخي الفاضل طالما أنها يعني إن شاء الله على دين وخلق فاستعن بالله عز وجل واستخير ربك وليس فيها شيء إن شاء الله. يقول أنا حضرت للدكتور محمود الرضواني 3 محاضرات ولكن أريد أن أتابع الذي مضى، فما النصيحة؟ الله عز وجل أعطاك عقلا فميز، ميز وقارن بين من يدعو إلى الدليل المجرد وبين من يدعو لهوى النفس. والكلام ده احنا بنقوله لكل مخلوق، يعني انا افكر امبارح كان عنده محاضرة في العاشر وسؤال جاني الاتي، ما قول الفضيلة والكلام اللي بيقوله ده في كتاب الاسماء والحسنى الذي جمعه الشيخ علوي السقاف؟ واخد بالك، قلت لهم بقى عملت لهم دوام، لا علوي السقاف ولا العثيمين ولا الرضواني ولا العباد ولا فلان ولا علان، انسى بقى ده كله خالص وشوف الأصول والقواعد التي كان عليها السلف وبعد ذلك اختار بعقلك. يا اخوانا ان كنت انا ولا غيري، اي انسان يدعوك لغير الدليل الشرعي فانفض يديك منه وكبر عليه 4، بقولها لك اي واحد إن كان، لاننا يعز علي عفوا يعني عذرا استبيح ان انت تنسحب ما بلهاش عليك، لان لو انا تمكنت من ان اسحبك غيرها يتمكن، ويبقى معلش النوعيه دي لا يرجى من ورائها خير. الله عز وجل اعطاك عقل، ميز واحضر واسمع، واخد بالك؟ لان من اشياء العجيبه ان احنا بنقول بنعظم الدليل، قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الامه، طيب الدليل واضح أنا أسيبه لي؟ فإن تركت الدليل لفلان وعلان هي المصيبة الكبيرة، بدعة التعصب المذهب اللي احنا بنصرخ منه، لا بس عاوزينها ترجع تاني. يعني كل رفع راية السنة وتعظيم الدليل الذي تبناها وكان على رأسها علامة العصر الشيخ الألباني عليه رحمة الله وبدأ فعلا يدعو إلى تعظيم الدليل هو وأمثاله من أهل العلم، مش عاوزينها ترجع، بس بدل ما كانت للشافعية والحنابلة والأحناف هتبقى لزيد وعمر وعلان وترتان. لا مرفوضة. أنا بقولها لك أهو، لا بتكلم عن فلان ولا علان ولا ترتان، أنت ربنا أعطاك عقل ميز بعقلك واختر الدليل. تقول فلان مؤيد فلان معارض، يبقى أنت كده معلش لسه بدري عليك، اركن شوية بقى لحد ما تتعلم. أمتى؟ والله بقى ربنا حسب ما يردك. لأن الشيء العجيب ساعات مثلا إيه، أنا أقول لك مثلا إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليك معايا كده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم جزور فليتوضأ. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. وذهب إلى هذا الإمام أحمد وفلان وفلان وفلان وفلان. لو واحد أم قال لك بس بصراحة أنا الشافعي ألغي كده وأنا معاه، ده على طول تقول له: طب أستأذنك، سلام عليكم، ما عادش ينفع معاه غير كده. أصلا تقول له إيه؟ طب انت قلت الشافعي؟ طب انا اقول لك انا مع ابو حنيفه. ماله ابو حنيفه؟ ده نعله على دماغنا من فوق هو واخوانه. قال لك: من توضأ فقهق بطل وضوءه. كده ضيعنا الدنيا خالص، ما عادش دليل كده. وبعدين بقى لان الشيء بيقول لك ساعات الامور تكون واضحه وضوح الشمس. واحد يقول لك: طب راي فلان العلاني ايه؟ هو فلان العلاني مهما اوتي من علم ومهما علا كعبوه في العلم، هل حجه على الشرع؟ يا اخويا كان حجه اقول لي، واحنا نروح نتمسح نقطع هدوم ناخد منها حته بركه ونمشي وراه؟ مفيش الكلام ده. ديننا مفيش فيه كهنوت، ديننا تعظيم الدليل الشرعي، وده اللي احنا عاوزين كلنا نتربى عليه. واضحه يا اخواننا ديت؟ لا لا لا نحكر ما وسعه الله، ولا نقول لك احضر لده احضرش ده، لا احنا بند اصول عامه، كنت انا ولا رفاقي بندي لك اصول معينه وبنقول لك امشي على الاصول ده. وأقولها لك هو أي أصل أنا عن نفسي أنا شخصيا أصلته لكم في هذا المكان ولم يقتنع به أحد ولم يناقشني، أنا خصيمه يوم القيامة. لأن احنا عاوزين نأسس وعاوزين نمشي، عاوزين نتخطى المراحل دي. أنا بحط لك أصول وأقول لك يا أخي الفضل استعن بالله، يلا سير والله عز وجل يوفقك، بس حطت لك أصول تمشي عليه. تيجي انت في وسط الطريق تخدش الاصول، والله ما انت نافع ولا بتعلم عمرك. واضح يا اخواننا الامور دي؟ ارجو ان تعوا هذه الامور. وارجو يا اخواننا نصيحه من اخي لكم: الا يحملنكم حبكم لشخص الا تروا عواره ولا تخالفوا له امرا. اوعى تقع في حبك للشيء يعمي ويصم. هو نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يصح رفعه، ولكنه موقوف. حبك للشيء يعمي ويصم، مش عاوز هدية. عندك عقل وعندك فكر، فكر وانظر أين الحق بالدليل الشرعي. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.